آخر صراحة. آخر صراحة تمثيلية من تأليف محمود إسماعيل، إخراج مصطفى صادق. كنت فين؟ رحت اجيب فستان اسود من عند زكية عشان اروح بيه المعزة. وما قلتليش قبل ما اخرج ليه؟ نسيت. طب وليه خرجت من غير اذني؟ احنا مش متفقين ان مفيش خروج الا بعد ما تستاذنيني. اه اللي حصل بقى. يعني ايه اللي حصل؟ احنا مش متفقين على مبادئ معينة. اعتبرها غلطة. عملت ايه عند زكية هان؟ ولا حاجة، قلت لها عاوزة فستان اسود عشان اروح اعزي بيه، ادتني الفستان ده. يعني خرجت الساعة كام؟ خرجت الساعة 1. طب وايه رايك ان ضربت التليفون الساعه 11 ما كانش فيه حد موجود؟ لازم التليفون كان خسران. التليفون مش خسران يا ست هانم، لاني اتصلت بالسنترال وقال لي ان التليفون كويس بس الجرس بيضرب وما فيش حد بيرد. لازم كنت في المطبخ وما سمعتش الجرس. يعني لو سالت زكية هانم دلوقتي ما تزعليش؟ اسالها. ولو قالت لي زكية هانم ان كنت عندها من الساعه 11؟ ارجوك ما تكذبنيش. طيب الو. اهلا زكية هانم. ازيك يا ستي، وحشتيني قوي. قول لي يا ستي، يا ست بتاعتي نسيت عندك حاجه؟ بتقول لي هي كانت شاريه حاجه من السوق ونسيتها عندك. هي جت الساعه كام يعني بالتقريب كده؟ طيب متشكر. صدقتني. على كل حال دي اخر مره تخرجي فيها من غير اذني. اهلا اهلا استاذ فاضل. ايه يا عم فينك؟ والله ملخوم لشوشتي لدرجه ان ما بروحش البيت قبل الساعه 3. طيب يا اخي عاوزين نشوفك. وانتم ما بيجوش ليه؟ ازاي دي سوسن كانت عندكم النهارده؟ مش معقول ده، حتى زكية النهارده كانت بتقول لي عاوزين نروح نزوركم لان سوسن وحشتها قوي. انت متاكد ان سوسن ما جاتش عندكم النهارده؟ مش عارف، يمكن، بس لو كانت جت عندنا كانت زكية قالت لي. انما يعني انت مهتم بالموضوع ده قوي. اصل سوسن خرجت النهارده من غير اذني، ولما سألتها كانت فين قالت لي انها كانت عندكم، وفعلا كلمت الست بتاعتك وقالت لي انها كانت عندكم. يجوز. ممكن اتأكد من الموضوع ده. ايه يا عبد العزيز، انت بتشك في الست بتاعتك؟ لا ابدا، انا بس عاوز اعرف هي كانت عندكم ولا لا. خلاص بكرة اقولك. ايه مالك؟ اسمع يا زكية، سوسن كانت عندك النهاردة؟ وبتسألني السؤال ده ليه؟ أرجوك تجاوبيني على سؤالي الأول. كانت عندي. متأكدة؟ طبعا. طيب ما قلتليش ليه؟ نسيت. انت النهاردة مش قلتيلي انك عاوزة تروحي تزوري سوسن عشان وحشتك؟ وفيها ايه يعني لما تكون عندي وروح نزورها؟ انت عارف علاقتي بسوسن وقد ايه بنحب بعض. انما بتسألني السؤال ده ليه؟ اصلي عبد العزيز سألني النهاردة عن الحكاية دي. وقلتله ايه؟ قلتله انا معرفش وهسألك. هي جت قعدت شوية وخدت مني فستان اسود علشان تروح تعزي بيه. التاير الاسود ولا الفستان الاسود؟ بقول لك الفستان الاسود. طيب اما طمن عبد العزيز لحسن الموضوع ده شغله قوي. انا عارف سوسن ليه بتخرج من غير ما تستأذنه. هي جناية يعني. يا ستي راجل طبعه كده، خلاص توافقه. الو. اهلا عبد العزيز. ايه انت لسه سهران؟ ايه يا سيدي، كانت عندنا، سألت زكي. طيب يا اخويا تصبح على خير، اشوفك بكرة. ايوه يا فندم. هي الست مش هنا؟ الست راحت تعزف واحده قريبتها. هي لسه ما رجعتش؟ لا ليه، عاوزه حاجه؟ انا بنت عطيه تاني من اللي ساكنه في الشقه اللي فوق. يلزم اي خدمه انسه؟ بس ماما كانت عاوزه الفستان الاسود اللي خدته طنط. فستان اسود؟ يا الست بتاعتي خدت من مامتك فستان اسود؟ ايوه خدته امبارح عشان تعزي بيه. طيب يا انسه، اول ما تيجي هخليها تبعت لكم الفستان. مع السلامه. تأخرت ليه يا سوسن؟ العيلة بقى، ما قدرتش أسيبهم. ده الفستان بتاع زكية؟ أيوه. هترجعه لها إمتى؟ بكرة. تسمح تقلعيه عشان أوديه لها؟ شمعنى يعني؟ أصلها طلبته. مش معقول، هو هيطير يعني؟ أنا هوديه لها بكرة. تسمح تقلع الفستان عشان أوديه لصاحبته لأنها طلبته؟ أنا قلت لك ما تتدخلش بيني وبين صاحبتي. أنا دلوقتي بتدخل بينك وبين صاحبة الفستان. وأنت مالك ومال صاحبة الفستان؟ تقرب لك؟ تبقى جارتي الست عطيات اللي ساكنة فوقنا. مساء الخير يا فاضل. اهلا عبد العزيز، ايه مالك؟ زكية فين؟ زكية يا زكية، تعالي سلمي على عبد العزيز. اهلا اهلا يا باي، مالك مكشر كده ليه؟ الفستان بتاعك اهو. ايه ده؟ ده مش فستان زكية؟ لا ده فستاني. ده فستانك يا زكية؟ فستانك معمول بدانتيل اسود. اما انا شلت الدانتيل. تسمح يا فاضل تشوف فستان الست بتاعتك موجود في دولابها؟ ليه، انا كدابة؟ ايه الحكاية يا زكية؟ الفستان ده مش بتاعي. اسكت انت يا فاضل. اسكت ازاي؟ هو العيال. اسمح يا فاضل تشوف فستان الست بتاعتك موجود في دولابها ولا لا؟ ايوه موجود، بس الفستان ده انا اشتريته جديد. اشتريتيه امتى؟ من شهر. وجبت الفلوس منين؟ كنت محوشة من مصروف البيت. طيب ما قلتليش ليه؟ هي كل حاجة لازم اقولك عليها. طبعا يا ست هانم، انا جوزك وانت شريكة حياتي، لازم تقوليلي على كل صغيرة وكبيرة. بقى الفستان ده بتاعك؟ ايوه. الفستان ده بتاع جارتنا. جارتكم مين؟ الفستان ده بتاعي. اسمحيلي اقولك انك اتورطتي في مسألة خطيرة، الفستان ده استلفته السوسم الجارة اللي فوق. ايه؟ ايه الحكايه يا زكيه؟ ليه بتكدبي؟ انا ما بكدبش. قوليلي، انت بتحاولي تخبي عني حاجه؟ اتكلمي. انا مش قاعده لك في البيت. وانا كمان ما اقبلش ان اعيش مع واحده كدابه غشاشه. مش كفايه خربت بيت زكيه؟ زكيه مالها؟ سابت البيت ومشيت، وده كله بسبب كدبك انت اللي بتضطرني للكدب. ليه؟ كل ما اجي اخرج رايحه فين رايحه فين؟ ده طبعي عاجبك ولا لا؟ وانت عارفه من قبل ما نتجوز ان دي اخلاق. وعاوز ايه دلوقتي؟ عاوز اعرف خرجتي رحت فين من الساعه 11 الصبح لحد الساعه 2؟ كنت فوق عند جارتي. وما قلتليش ليه؟ علشان انت محرج عليا وما طلعش عند الجيران. لان الاختلاط في الزمن ده ما وراهوش الا المشاكل وخراب البيوت. انت راجل متشائم وبتنظر للناس كلها نظره شك. انا بتكلم من الواقع، الست اللي فوق دي مطلقه من جوزها من 3 سنين. طب ومال حظها كده؟ وقبل ما اتجوزك حاولت انها تلفت نظري بكل الوسائل، لكن انت عارفه اخلاقي ومبادئي. عرفت ليه انا كنت منعك من الست دي؟ كانت عاوزه تتجوزك وعملت المستحيل، لكن انا رفضت. انا اسفه، ما كنتش عارفه ان الحكايه كده. عرفت بقى هي بتجر رجلك ليه؟ عشان تخرب بيتك بقى كده. هي دي الحقيقه. انا متاسفه خالص، انا مش هطلع عندها تاني ومش هعرفها خالص. مش ده المهم عندي، المهم انك كدبتي، وبسبب كدبك هينخرب بيت صاحبتك، وانت كمان كان هيتخرب بيتك. كدبه واحده تسببت في مليون كدبه. صحيح. ارجوك يا سوسن ما تكدبيش ابدا، كل انسان منا بيخطئ ويصيب، انما المهم انه ما يكدبش، لان الكدب اكبر عيب ممكن يكون في الانسان. انا متاسفه قوي، انا خلاص تبت. Thank you. خلاص بقى يا عبد العزيز يا اخويا، سيبه لما يكمل المحاضرة بتاعته. الحقيقة عبد العزيز عنده حق، شوفي بسبب كدبتي انا انت كمان كدبتي، وشوفي كان هيجرالك ايه. خلاص تبنا ومش هنكدب بعد كده ابدا، يلا بينا بقى نتعشى. هتعشونا ايه؟ ما عملناش حاجة، اللي موجود في البيت هنقدمه. يا زكية يا زكية بلاش كدب، ده انت صرفة النهاردة 2 جنيه عشان تعملي اكل. ياه يعني لازم تكدبني؟ هو ده كده؟ امال اسمه ايه؟ ده اسمه فشري يا حبيبي. اتفضلوا ادور لكم الراديو. مفيش معنى. الله الفراخ دي بلدي. امال اسألي حتى فاضل. ما تصدقهاش دي امريكاني. استمعتم إلى آخر صراحة، تمثيلية من تأليف محمود إسماعيل. اشترك في التمثيل رشوان توفيق، فتحية عبد الغني، رأفت فهيم، أدرية أدري، ألفة عبد الفتاح. سجل التمثيلية أحمد تركي، المخرج المساعد إبراهيم الدسوقي. آخر صراحة من إخراج مصطفى صادق.